بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف: الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب خلفاء وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للإنتفاع به بعد طهارته. من المستثنيات الأربعة التي ذكرها المصنف قدس الله نفسه الشريف استثناء العصير العنبي إذا غلا. قلنا أن العصير العنبي له صور ثلاث وحالات ثلاث. الحالة الأولى هي أنه قبل الغليان لا بنفسه ولا بالنار، فهذا طاهر ويجوز شربه وهو حلال. الصورة الثانية هو أن يحصل فيه نشيش أو غليان بنفسه أو بالشمس مثلا، فهذا ذكر بعضهم أنه خمر وأنه لا يطهر إلا بالتخليل، وهذا أيضا ليس محل بحثنا. الصورة الثالثة هو أنه يحصل غليان للعصير المأخوذ من العنب بواسطة النار، وهذا هو محل البحث بين الفقهاء في أنه تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة. في هذا المبحث إنما كلامنا في تلك الصورة الثالثة. تقدم بالأمس أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف قال أن الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي وإن كان نجسا، وذلك لأنه مشمول بعمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض ونحو ذلك من الأدلة التي جوزت البيع. ثم إنه هنا قد يقال لأنه لا يجوز من جهة النجاسة، إلا أنه تقدم من الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن النجاسة بما هي نجاسة ليست ضابطا في جواز المبيع وعدم جواز المبيع، وإنما الضابط هو وجود المنفعة المحللة. والمفروض أن هذا العصير العنبي يمكن أن تكون له منفعة محللة بعد ذهاب الثلثين، إذا تجوز المعاوضة عليه وإن كان نجسا مثلا قبل أن يذهب الثلثان. قال: على بناء على انه مال، لانه ذكر المصنف الشريف فيما سبق لان المبيع لا بد ان يكون مال عرفا اولا، وثانيا هذه الماليه فيها منفعه محلله مقصوده حتى تجوز المعاوضه. بناء على انه مال اولا قابل للانتفاع به، ولكنه متى؟ بعد طهارته وهو ذهاب الثلثين بالنار. ما هو الدليل على ذلك؟ لما ذكرنا بالأمس من وجود استصحاب بقاء المالية واستصحاب جواز البيع، فإن هذا العصير قبل أن يغلي كان يجوز بيعه بلا إشكال، وكانت له مالية أيضا بلا إشكال. فبعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نشك في أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، هل بقيت ماليته التي كانت قبل الغليان أو لا، فنستصحب بقاء المالية وبقاء جواز البيع. قال: لأصالة بقاء ماليته. طبعا إن شاء الله سيأتي من المصنف أنه يقول أن المراد من الأصالة هنا يعني الاستصحاب، فلهذا ستأتي إن شاء الله بعد حدود 10 أسطر. يقول: فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. إذا معنى أنه عندما يقول هنا أصالة ماليته أو جواز البيع، مراده من الآخر هو الاستصحاب الذي سيذكره بعد ذلك. لأصالة بقاء ماليته وعدم خروج العصير العنبي عن تلك المالية بالنجاسة. غاية الأمر أنه مال معيوب، ولكن هذا العيب أيضا قابل لزواله وقابل للزوال، وذلك بذهاب الثلثين، وهذا واضح. قال: غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه. ثم يذكر هنا تأييد لهذا المطلب من التذكرة للعلامة يقول بأنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا قبل أن يغلي ثم أغلاه قبل أن يذهب الثلثين ثم أرجعه إلى صاحبه، فهذا الغاصب ماذا يضمن؟ هل يضمن قيمة هذا العصير العنبي أو يضمن قيمة النقص الذي حصل في العصير العنبي؟ إن قلنا بأن العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه لا مالية له، إذن يكون من قبيل من أتلف مالا على شخصه، فماذا يكون ضامنا؟ لا يكون ضامنا لعينه لأنه أتلفه، وإنما يكون ضامنا لقيمته أو لمثله. هذا إذا فرضنا أن تغلية أو غليان العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين معناه إتلاف المال وعدم بقاء المالية. أما إذا قلنا أن المالية باقية على حالها، إلا أنه هذه المالية يحتمل أنه نقصت لأنه سيذهب ثلثان حتى يطهر هذا العصير العنبي عليكم السلام، حتى يطهر هذا العصير العنبي، فإذا الغاصب ماذا يجب عليه الضمان؟ يجب عليه ضمان هذا النقص فقط، لا ضمان العصير بكله. لماذا؟ لأن هذا العصير بعد غليانه صار نجسا، ولكي يطهر ماذا؟ يحتاج إلى ذهاب الثلثين، إذا المال سينقص إلى الثلث، وهنا لابد على الغاصب أن يدفع ماذا؟ مقدار النقص، مقدار العيب الذي وقع في هذا العصير، وهذا معناه أن العصير العنبي بعد غليانه لا يخرج عن المالية، وإنما تبقى المالية، ولكن المالية ستكون ماذا؟ معيوبة، فعلى الغاصب أن يجبر هذا العيب الذي أوجده في العصير. هذا ينقله عن العلامة في التذكرة. يقول العلامة في التذكرة ذكر هذه المسألة، وهو أنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا ثم أغلاه قبل أن يذهب الثلثين ثم أرجعه إلى صاحبه، فهنا ماذا يضمن؟ هل يضمن المالية جميعا القيمة والمثل، أو أنه يضمن ماذا؟ يضمن النقص الذي أوجده في المعيشة. يقول الشيخ قدس الله نفسه أن العلامة في التذكرة قال أن الغاصب يضمن النقص فقط، وهذا معناه أن العصير بغليانه وقبل ذهاب ثلثيه لا تذهب ماليته، وإلا لو كانت قد ذهبت ماليته كان عليه أن يضمن الجميع. ولذا لو غصب إنسان عصيرا فأغلاه حتى حرم شربه وصار نجسا ونجس، لم يكن في حكم التالف، بل وجب على الغاصب رد العصير العنبي، مضافا الى ذلك ماذا؟ وجب عليه غرامة المثلين، وهذا معناه ان المالية باقية للعصير بعد الغليان، وإلا لو كانت المالية تالفة كان عليه ماذا؟ على اليد ما أكلت حتى تؤدي. وقالوا في محله إما أن يرد العين إذا كانت موجودة، وإذا تلفت فيرد القيمة أو المثل، مع أنه هنا نجد بأنه لم يؤمر الغاصب بأن يرد المثل أو القيمة، وإنما أمر بأن يجبر النقص الذي أوجده في هذا العصير، وهذا معناه أن العصير بعد غليانه لم يكن في حكم التالف، يعني لا مالية له، وإنما له مالية، ولكن هذه المالية معيوبة، هذه المالية فيها خسارة لا بد أن يجبرها الغاصب. قال بل وجب على الغاصب رد العصير العنبي، ولكن ووجب عليه غرامة الثلثين، أولا باعتبار أنه لا يطهر هذا العصير إلا بذهاب الثلثين، ووجب عليه أيضا ماذا؟ وأجرة العمل فيه، أي ذهاب الثلثين، يعني الأجرة التي إذا كان ينبغي لصاحب العصير العنبي أن يدفعها حتى يذهب ثلث هذا العصير، هذا أيضا لا بد على الغاصب أن يدفعها. طبعا هنا تفصيل ذكره بعض الاعلام، وهو انه اذا فرض بان العصير العنبي اساسا اذا نقص وصار جبسا مثلا كانت قيمته اكثر، وهذا هنا لم يفوت شيئا على ماذا؟ على المالك الغاصب. نعم اذا نقصت قيمته عند ذلك يجب على الغاصب ان يرد ذلك الناقص وذلك العيب على اي الاحوال. قال ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة، أي العلامة في التذكرة. لماذا ذلك؟ يعني لماذا يجب عليه أن يرد قيمة الثلثين وأن يرد أجرة العمل فيه؟ قال باعتبار أنه معللا ذلك بأن العمل إذا غلا لم تذهب ماليته وإنما يصير معيوبا، يصير لا عيب. فإذا صار لا عيب لا بد من زوال عيبه، إذا كان يحتاج إلى أجرة لا بد على الغاصب أن يدفع تلك الأجرة معللا، أي التذكرة أو العلامة التذكرة معللا أنه لماذا يجب عليه أجرة عمل وأجرة ذهاب وذهاب الثلثين، غرامة ذهاب الثلثين. قال معللا لغرامة الأجرة باعتبار أنه وجب عليه ماذا؟ أجرة العمل فيه. معللا لغرامة الأجرة بأنه رده، أي أن الغاصب رد العصير العنبي ماذا؟ معيبا، ويحتاج زوال العيب ماذا؟ الى خسارة، والعيب كان من فعل الغاصب، فلا بد ان تكون الخسارة ايضا على الغاصب، فكان والعيب من فعله اي من فعل الغاصب، فكانت الخسارة على الغاصب. نعم جاء ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا. المحقق الكرشي في جامع المقاصد طبعا ذكر بعض اساتذتنا ان ضبط الاسم خطا، وهو ان نقول المحقق الكركي، فانه في كتب ضبط الاسماء المدون كرك مو كرك، يعني بسكون الراء، فظاهرا ان الصحيح هو ان يقال المحقق الكركي، وان كان الخطا الشائع على الالسنه هو المحقق الكركي بفتح الراء، والا الصحيح هو المحقق الكركي. في كتب معجم البلدان مثلا ها بلي صحيح وكرك وكرك، الا انه وكما قلت ان بعض المتضلعين من اساتذتنا في هذه الموارد كان يقول ان الضبط هذا الاسم هو كرك مو كرك، وان كان الخطا الشائع على الالسن ماذا هو الكرك، الا ان الصحيح بسكون الراء الكارثة على اي الاحوال هذه الضبط الاسم. جامع المقاصد المحقق الكركي او الكركي قال ناقش العلامة في التذكرة، قال بان العلامة في التذكرة فصل بين صورتين التفتوا جيدا. الصورة الاولى هي انه لو غصب انسان عصيرا عنبيا فاغلى. الصورة الثانية أنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا فجعله خمرا. فكيف يكون هناك غليان لا يؤدي إلى الخمر وهنا يؤدي إلى الخمر؟ هذا هو الفارق الذي ذكره بعض بين الصورة الثانية والثالثة. قلنا في الصورة الثانية هو أنه إذا نشى أو غلى العصير العنبي من نفسه أو بالشمس، قال بعض الفقهاء كشيخ الشريعة الإصفهاني انه يصير خمرا ولا يكون طاهرا الا بتحليله. اما اذا غلى العصير العنبي بالنار فهناك خلاف انه يصير خمرا او لا يكون خمرا. العلامة في التذكرة فصل بين هاتين الصورتين، بين ان يغصب انسان عصيرا ويجعله خمرا، وبين ان يغصب انسان عصيرا ويغليه يعني لا يجعله خمرا. فحكم في الصورة الثانية بذهاب المالية وأنه يجب عليه أن يضمن ماذا؟ القيمة أو المثل. ولكنه في الصورة الثانية في الصورة الأولى، ولكنه في الصورة الثانية وهو أنه ما لو غفر عصيرا عنبيا وأغلاه لم يحكم بغرامة المالية جميعا يعني بالمثل أو القيمة، وإنما أوجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل في ذهاب الثلثين. فإذا أكو صورتين، الصورة الأولى هو أن يأخذ الإنسان يغصب إنسان عصيرا عنبيا فيغليه، الصورة الثانية أن يأخذ عصيرا عنبيا فيجعله خمرا، هذه صورتين. العلامة في التذكرة قال إذا غصب إنسان عصيرا عنبيا فجعله خمرا فهنا سقطت عن المالية ويجب عليه ماذا؟ دفع القيمة أو الاثنين في الصورة، وهي أنه إذا جعله خمرا. في صورة أخرى وهو أنه إذا غصب حصيرا عربيا وأغلاه هنا قال لا يجب عليه أن لا تتلف المالية وإنما المالية باقية وإنما يجب عليه أن يرجع هذا المال أو العصير العنبي المعيب يرجعه إلى حالته السابقة من قبل ماذا؟ بأن يكون طاهرا. فيجب عليه أن يدفع النقص الحاصل وهو ذهاب الثلثين وأن يدفع أجرة العمل لذهاب الثلثين. جامع المقاصد ناقش العلامة في هذا التفصيل قال لا معنى لذلك، إما فيهما معا لا بد من ذهاب المالية وإما فيهما معا لا تذهب المالية، أما التفصيل بين الصورتين فلا معنى لها. واضح المطلب؟ متوجه لو مو متوجه احنا نذكر إشكال جامع المقاصد بعدين نجاوب على إشكاله. الإشكال واضح الآن أن جامع المقاصد ناقش العلامة في التذكرة للتفصيل بين الصورتين، قال لا معنى للتفصيل بين هاتين الصورتين. قال نعم ناقشه أي ناقش العلامة في التذكرة في جامع المقاصد، يعني المحقق الكرخي في جامع المقاصد ناقش العلامة في التذكرة. قال ناقشه في ماذا؟ ناقشه في الفرق، هذا الفرق متعلق بناقشه في الفرق بين هذا، يعني بين ما لو غصب حصيرا واغلى، وبين ما لو غصب حصيرا فصار خمرا. هذا التفصيل الذي ذكره العلامة. يقول حيث حكم، أي حيث حكم يعني حيث حكم العلامة مو حيث حكم صاحب جامع المقاصد، حيث حكم فيه أي في العلامة بوجوب غرامة مثل العصير فيه، يعني إذا غصب عصيرا فصار خمرا، الضمير يعود إلى العصير الذي صار خمرا. حيث حكم في هذا المورد وهو إذا غصب عصيرا فصار خمرا بوجوب غرامة مثل العصير، لأنه عينه لا يستطيع باعتبار أنه تالفة صار خمرا، فلا بد عليه اما ان يرجع المثل، واذا لم تكن فعليه ان يرجع ماذا؟ القيمه على الذي على النحو الذي ذكرتموه في اللمعه بوجوب غرامه مثل العصير. ثم علل من العلامه في التذكره قال لان الماليه اي ماليه هذا العصير الذي صار حمرا قد فاتت تحت يد العاصب فكان عليه ضمان تلك الماليه، كما لو تلفت افترضوا انه قدمت فرميت في الماء، هنا اليس كان يجب رماها في الماء، اليس كان يجب عليه ان يضمن؟ هنا يقول عندما يصير خمرا ايضا يجب عليه ان يضمن. ناقشه في هذه الصورة وفي الصورة السابقة انه لماذا تقول هنا يجب عليه المثل ولكن تقول في الصورة السابقة وهو ما لو غصب حصيرا عنبيا واغلاه يجب عليه دفع غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه. قال لكن لا يخفى الفرق، الشيخ قدس الله نفسه هنا ينتصر للعلامة في التذكرة، يقول نقاش المحقق الكركي في جامع المقاصد غير ثامن. لماذا؟ لأنه الخمر لا يمكن أن يتطهر أو يطهر إلا بذهاب الموضوع، بخلافه في العصير الذي غلى فإنه يمكن تطهيره بذهاب الثلثين، فلهذا من حق العلامة أن يفصل بين الصورتين. في صورة إذا صار العصير العنبي خمرا فلا يمكن بعد الاستفادة منه، تقول يمكن تطهيره، وكيف يمكن تطهيره؟ يمكن تطهيره بحالتين، إما بانقلابه إذا بعد ليس ذاك السائد، وإما ماذا؟ بذهاب موضوعه، فإذا بذهاب موضوعه بأنه مثلا يلقى في ماء كثير ويصير طاهر، إلا أنه بعد لا يبقى عصير عنبي، أو بأن ينقلب خلط فلا يبقى عصير عنبي، بخلافه الذي غلا فإنه بعد ذهاب الثلثين يكون جفا وهو نفس العصير العنبي إلا أنه ذهب ماءه الزائد. إذا من حق العلامة أن يفصل بين الصورتين، فيقول إذا ذهبت المالية فلا بد من غرامة المثل، أما إذا لم تذهب المالية بالتطهير فهنا يجب عليه أن يرمى غرامة الثلثين ويذهب يدفع أجرة لذهاب الثلثين. قال لكن لا يخفى الفرق الواضح، شوفوا يقول اكو فرق واضح يا جامع المقاصد مو انه فرق خفي ايضا، لا ولكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير اذا غلا وبين العصير اذا صار خمرا، فان هذا بيان للفرق الواضح، فإن الأخير بعد الغليان مال عرفا ومال شرعا بحكم الاستصحاب الذي تقدم من أنه أشك في ماليته ولا أصحب المالية، وفي العرف أيضا يرى أنه هذا مال لأنه قابل للتطهير بذهاب الثلثين. فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة بعد غليان العصير العنبي وقبل ذهاب الثلثين هذه النجاسة نجاسة عارضة من قبيل النجاسة الماء، فإنه تطهر بزوال النجاسة. قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل الشيء التطهير، أما إذا قبل الشيء التطهير فلا تكون النجاسة مانعة، كما في ما إذا كان متنجسا فإن الماء المتنجس اتصاله بالكور يكون طاهرا، فنجاسة هذا الماء لا تمنع من ماليته لأنه قابل للتطهير. كذلك في العصير العنبي إذا غلا فإنه قابل للتطهير بذهاب الثلثي، فهذه النجاسة العرضية للعصير العنبي إذا غلا وقبل أن يذهب الثلثان ليست مانعة من المالية عرفا وشرعا، بخلافه في العصير العنبي إذا ماذا إذا صار خمرا فإن ماليته هم شرعا وهم عرفا تكون ساقطة، لأنه لا يمكن تطهيره إلا بزوال موضوعه. قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل ذلك الشيء التطهير كالخمر، فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه أي بذهاب ثلثي، نظير طهارة ماء البئر بالنازح. طب الماء البئر بناء على تلك الآراء التي كانت تقدمت كل معاه من أن البئر إذا وقع فيه ميتة كذا سينجوس ولا بد لكي يطهر لا بد من نسي كذا جلاء منه، إذا معناه ماذا؟ هنا ماء البئر هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه مع أنه نجس وقع فيه ميتة؟ لا إشكال ولا شبه أنه يجوز بيعه ويطهر بماذا؟ ويطهر بنقصه وهو أن تنزح منه كذا جلاء. يقول العصير العنبي إذا غلا أيضا يظهر ولكن بنقصه وهو بذهاب الثلثين، فالنجاسة العرضية في مثل هذه الموارد لا تكون مانعة عن المالية لا شرعا ولا عرفا، بخلاف تلك النجاسة التي إذا صار فيها العصير خمرا فإنه تذهب بالمالية عرفا وشرعا فلا يمكن أن تقع المعاوضة عليها. وبالجملة فالنجاسة فيه أي في العصير العنبي إذا غلا فالنجاسة فيه وحرمة الشرب هذه عرضية تعرضانه أي العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين في حال متوسط بين حالتي طهارته، حالة طهارته قبل الغليان وحالة طهارته بعد الغليان وذهاب الثلثين، فحالة عرضية قد توجد وقد لا توجد إلا أن الموضوع محفوظ. نعم العصير العنبي قبل الغليان كانت الذرات المائية فيه أكثر، والعصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين الذرات والجزيئات المائية فيها أقل، وإلا الموضوع محفوظ. بخلافه في القمر إذا انقلب خلا أو مثلا إذا صار في ماء كثير فإنه يذهب الموضوع. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه أي حكم العصير العنبي إذا غلا حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فإذا كان الأمر كذلك إذن لا تشمله تلك الأدلة العامة التي قالت أن وجوه النجس لا تجوز المعاملة عليها ولا يجوز التقلب فيها، أو في قوله عندما ورد إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، باعتبار أنه المفروض أن العصير العنبي إذا غلا محرم الشرب لا يجوز شربه، فيكون مثلا مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا ماذا حرم ثمنه. يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد هذه الروايات العامة بهذه الألسنة لا يمكن أن تشمل العصير العنبي إذا غلا، أما وجوه النجس لا يشمله، باعتبار أننا تقدم منا فيما سبق أيضا الشيخ أن وجوه النجس إنما تطلق على العنوانات النجسة كالدم والمني والبول ما لا يؤكل نحوه ونحو ذلك، والعصير العنبي إذا غلا ليس من تلك الوجوه لأنه حالة عرضته، وإلا هو كان طاهرا قبل ذلك ويمكن أن يكون طاهرا بعد ذلك، بخلاف الدم والمني فإنه لا يمكن أن يكون طاهرا إلا بانقلاب الموضوع وانقلاب حالة إلى حالة أخرى، هذا أولا. وأما أنه لا يمكن أن تشمله قوله، لا يمكن أن يشمله قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. إذا تتذكرون أن الشيخ فيما سبق قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا كان التحريم بقول مطلق، أما إذا كان التحريم في حالة دون أخرى فلا يكون مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وتحريم العنب قصير العنب إلى غلاء بقول مطلق لو في حالة دون حالة، وفي حالة دون حالة إذا لا يمكن أن يكون مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. قال القابل فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قول الصادق عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. لماذا لا يشمله؟ لما بينا. ولا يدخل هذا النجس العرضي تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لماذا لا تشمله هذان الوجهان أو هاتين الروايتين؟ قال لأن الظاهر منهما من رواية تحف العقول ومن النبوي على النحو اللف والنشر المرتب، حيث قال شيء من وجوه النجس، وقال الشيخ قبل ذلك بأن المراد وجه من وجوه النجس، يعني هو عنوان ذاتي للنجس كالدم والمني، لا أنه نجاسته عرضية. لأن الظاهر منهما أي رواية تحف العقول والنبوي العنوانات النجسة، هذا وجه من وجوه النجس. والمحرم بقول المطلق هذا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يقول المراد من تلك الروايتين ما كان هو بنفسه وجه من وجوه النجس، يعني عنوان الأنواع وعناوين النجسة. والمراد بقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه يعني إذا حرمه بقول المطلق، لا أنه حرمه في حالة دون أخرى، إذا لا يكون شاملا للعصير العنبي إذا غلا. يقول والمحرم بقول مطلق لا ما تعرضانه، أي تعرضانه النجاسة في حال دون حال، فيقال يحرم في حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين، ويظهر في حال الغليان وبعد ذهاب الثلثين، هذا لا يكون مشمولا للعنوانات النجسة ولا للتحريم بقول مطلق. فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا، وبما ذكرنا يظهر عدم الشمول المعقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين. ولما هناك عندما يقولون معقد مرادهم أن هناك جملة، هذه الجملة وقع الإجماع عليها من قبيل مقامنا. لو قال يفت بيع النجس العيني حرام او فاسد اجماعا، فالاجماع على ماذا انصب؟ على مقال هذه الجملة وهو عدم جواز بيع نجس العيني اجماعا. تارة يكون هناك اجماع على مقال جملة معينة، واخرى يدعى الاجماع ولكنه متعلق الاجماع ليس شيئا محصورا ولفظا معينا. ومفادا معين يقال مثلا اجمعوا على ذلك، مو اجمعوا على مفاد هذا المطلب، وانما الاجماع صار تنير. فاذا كان هناك اجماع على المعقد، يعني كان هناك اجماع على مفاد معين، فكأنه يتعامل مع هذا المفاد تعامل رواية، لانه يفترض ان هذه بعد مأخوذة من المعصوم. فاذا نفترض انه لابد انه نرى ان هذا الذي نقوله مخالف لمعقد هذا الاجماع او ليس مخالفا لمعقد هذا الاجماع. اما اذا لم يكن هناك معقد للاجماع، مراد من المعقد يعني مفاد، لم يكن هناك مفاد معين للاجماع، فهنا البعض لا ننتظر ان هذا مخالف له اليس بمخالف له. هنا باعتبار انه يوجد معقد للاجماع ذكره العلامة في التذكرة، وهو انه كل نجس العين لا يجوز بيعه او فاسد لا تجوز المعاوضة عليه، فهنا اذا تم هذا المعقد فهل يكون شاملا لمقامنا او لا يكون شاملا لمقامنا؟ لا يكون شاملا لمقامنا. لماذا؟ لان عصير العنبي ليس

انصب على مفاد هذه الجملة وهو عدم جواز بيع نجس العين إجماعا. تارة يكون هناك إجماع على مفاد جملة معينة، وأخرى يدعى الإجماع ولكنه متعلق الإجماع ليس شيئا محصورا ولفظا معينا ومفادا معينا. يقال مثلا أجمعوا على ذلك، مو أجمعوا على مفاد هذا المطلب، وإنما الإجماع تارة. فإذا كان هناك إجماع على المعقد، يعني كان هناك إجماع على مفاد معين، فكأنه يتعامل مع هذا المفاد تعامل رواية، لأنه يفترض أن هذه بعد مأخوذة من المعصوم. فإذا نفترض أنه لابد أنه نرى أن هذا الذي نقوله مخالف لمعقد هذا الإجماع أو ليس مخالفا لمعقد هذا الإجماع. أما إذا لم يكن هناك معقد للإجماع، مراد من المعقد يعني مفاد، لم يكن هناك مفاد معين للإجماع، فهنا البعض لا ننتظر أن هذا مخالف له، أليس بمخالف الله. هنا باعتبار أنه يوجد معقد للإجماع ذكره العلامة في التذكرة، وهو أنه كل نجس العين لا يجوز بيعه أو فاسد لا تجوز المعاوضة عليه، فهنا إذا تم هذا المعقد فهل يكون شاملا لمقامنا أو لا يكون شاملا لمقامنا؟ لا يكون شاملا لمقامنا. لماذا؟ لأن عصير العنبي ليس نجس العين، ليس عنوانا نجسا، وإنما النجاسة عارضة له، قد يكون ظاهرا وقد يكون نجسا. فلهذا يقول ومما ذكرنا، يعني مما بينا أن رواية تحف العقود ورواية النبوي لا تكون شاملة للعصير العنبي إذا غلا، من هذا البيان يظهر أن معقد الإجماع أيضا لا يكون شاملا للعصير العنبي إذا غلا. قال وبما ذكرنا، أي بما بينا من أن العصير العنبي لا يكون مشمولا لرواية تحف العقول أو للنبوي، يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة. ما هو معقد إجماع التذكرة؟ قال فساد بيع نجس العين، هذا هو معقد الإجماع، يعني هذا هو المفاد الذي انعقد الإجماع عليه. يقول بعد هذا الانعقاد على هذا المفاد لا يكون شاملا. لماذا لا يكون شاملا؟ لأي شيء لا يكون شاملا؟ قال للعصير، لأن المراد بالعين يعني نجس العين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك. مراد من نجس العين يعني كان عنوان من العنوانات النجسة كالدم والمني، لا ما كان من قبيل العصير الذي تعرضه النجاسة وتعرضه الطهارة. الدم وليس كذلك، انه قطارة تعرضه الطهارة واخرى تعرضه النجاسة مع حفظ الموضوع، بخلافه في العصير العنبي فانه تعرضه الطهارة وتعرضه النجاسة مع حفظ الموضوع. قال وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد الإجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين لا يشمل. لماذا يظهر عدم الشمول للعصير؟ لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك. ويمكن هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بل يمكن أن ندعي أن كل من قيد أن الأعيان النجسة لا يجوز معاوضتها، نقول أنه ماذا؟ كل من قيد أن الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير قال لا تجوز المعاوضة، يمكن أن يقول ماذا؟ دلالته الالتزامية أن العين النجس إذا كان قابلا للتطهير مع حفظ الموضوع قائل بجواز المعاوضة على ماذا؟ على العصير العنبي إذا غلا. يعني كل الفقهاء الذين قيدوا عدم جواز بيع الأعيان النجسة إذا لم تقبل التطهير بهذا القيد، دلالته الالتزامية ماذا؟ أن العين النجس إذا كان قابلا للتطهير كما في المقام إذا تجوز المعاوضة عليه. إذا افترض أنه هذه المسألة لم يتعرض لها، لأنه سيأتي بعد ذلك من الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول أن هذه المسألة مو معلومة في كتب الفقهاء المتقدمين، بل الذين بحثوا هذه المسألة جملة من المعاصرين ومن بعد ذلك. إذا هذه المسألة وهو أنه هل تجوز المعاوضة على العصير العنبي إلى غلا، هذه مو معلومة في كتب الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وإنما عنونت في كتب المعاصرين الذي وجدنا تلك الكتب. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد يستدل بدلالة التزامية، يقول حتى لم يتعرض أولئك الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة بالدلالة المطابقية، إلا أنهم بالدلالة الالتزامية نقول قد تعرضوا لها وحكموا بجواز المعاوضة. واضح المطلب؟ ويمكن أن ينسب، لأن المفروض أنهم لم يتعرضوا لها بالمطابقة، ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه إلى كل، إلى من ينسب؟ إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم متعلق بقيدة، بعدم قيدة، بعدم قابلية الأعيان النجسة للتطهير. هذا القيد نستكشف منه ماذا بالدلالة الالتزامية؟ أن الأعيان النجسة إذا كانت قابلة للتطهير إذا تجوز المعاوضة عليها. فهؤلاء الفقهاء وإن لم يصرحوا بجواز المعاوضة بالمطابقة إلا أنه يمكن أن ينسب إليهم الجواز بالدلالة الالتزامية. ولم أجد مصرحا بالخلاف. أما الفقهاء المتقدمون فسالب الانتفاء الموضوع باعتبار لم يتعرضوا في المسألة حتى نعرف أنهم خالفوا أو لم يخالفوا. نعم يمكن بالدلالة الالتزامية ننسب إليهم الجواز. طبعا هذه الدلالة الالتزامية أيضا يشكل طبعا في مثل هذه الموارد، لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن الالتزام أو الاستدلال بدلالته الالتزامية، أما قول الفقيه هم يمكن، هذا يحتاج إلى أننا نحرص أنه ملتفت إلى هذه الدلالة الالتزامية حتى بحث آخر ذلك. يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف: لم أجد مصرحا بالخلاف في هذه المسألة، يعني لم أجد قائلا بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. أما المتقدمون منهم باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع لم يتعرضوا للمسألة، وأما الذين وجدنا كلماتهم من المعاصرين فكلهم ذاهب إلى جواز المعاوضة إلا صاحب مفتاح الكرامة بس الجواز العاملي. جائزة؟ لا. من؟ لو كانت جائزة المعاوضة. لا أبدا، كثير من المسائل مو متعرضين لها. الآن آلاف المسائل اللي تستحدث في مثل زماننا ولم يتعرضوا لها، يعني نستكشف منها أنهم يقولون بالجواز أو بالوجوب. لا، هذا لابد أن يسأل. وهذه الدلالات من كلام المعصوم يمكن استكشافها منه ومن كلام الفقيه. ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة، حيث أن صاحب مفتاح الكرامة قال الظاهر المانع، الشيخ قال الأقوى جواز المعاوضة، صاحب مفتاح الكرامة قال الظاهر المانع. حتى لماذا المانع؟ استدل بأدلة عامة وبأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فاستدل بقوله من قبيل وجه من وجوه النجس، وأن الله إذا حرم شيئا حرمه ثمنه، والمفروض أن العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثه حرام، إذا ماذا؟ حرم ثمنه فلا تجوز المعاوضة. قال عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع. لماذا؟ أولا للعمومات المتقدمة، يعني كرواية في تحف العقول أو دعائم الإسلام أو النبوي المتقدم، وثانيا للروايات الخاصة وخصوصي، يعني جملة من الروايات الخاصة التي دلت على عدم الجواز وخصوص بعض الأخبار من قبيل مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه. معنى ذلك معناه ماذا؟ يعني أنه قبل الغليان يجوز بيعه، أما إذا غلا فلا يجوز بيعه، وإن غلا فلا يحل بيعه. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بعته، وهذا معناه أنه إذا بعته بعد أن صار خمرا وصار محرم الشرب إذن لا يجوز بيعه، أي فيه البأس بالدلالة الالتزامية أو بدلالة المفهوم. يقول الإمام أنه قبل أن يصير خمسة خمرا فهو حلال إذن يجوز بيعه، أما إذا غلا فحكمه حكم الخمر لا يجوز شربه، لا يجوز الانتفاع به إلا بعد ذهاب الثلثين ففيه البأس. قال ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. بلي ما ما ما, ما ناقل الشيخ بلي بلي الأولى أبي كامة قال فلا خير فيه. الرواية الثانية أبي بصير ورواية أبي بصير مولانا شوفوا أقام. يقول وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، هاي رواية. ورواية أبي بصير هاي اثنين المكتوب عندي أبي بصير، فأنا قبل أخذ كتاب ماذا أخذ كتبكم الطريق. خلاص إذا أما نقول أنت مو مهمة الراوي مو مهمة الشيخ ماذا تحضر بعد اجتهادي أنه أبو كامل سوى أبو بصير. المهم أن هذه الروايات منقولة. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلاء العصير العنبي فلا خير فيه. فلا خير فيه لا بد أن نقول فلا خير فيه يعني أنه لا خير فيه حتى في البيع يعني لا يجوز بيعه. أما إذا عملنا بظاهر الرواية لا خير فيه يعني لا يمكن أن تستفيد منه إذا لا يدل على عدم جواز البيع. يريد أن يقول إذا غلاء في حالة غليانه بعد الآن لا خير فيه لأنك لا تستفيد منه. أما أنه لا خير فيه بنحو حتى بعد أن يطهر هذا من إيه؟ على أي نحو؟ بلي بلي خلاف الظهور منين؟ منين؟ لا لا هذيك اللي تقوله مؤمن خيرا كثيرا مؤمن. قال وغلا فلا خير فيه بناء على ان المراد من الخير المنفي على ان الخير المنفي يشمل البيع ايضا. ليش حط هذه باعتبار انه خلاف الظهور لا خير فيه. امام يريد ان يقول لو قم هذا العنب العصير العنبي اذا غلا فحد لا يمكن شرفه قال. فاذا كل ما بالامر ان ينهي جواز الانتفاع به الان. اما انه لا يجوز الانتفاع به مطلقا حتى بعد ذهاب الثلثين هذا من ايه؟ فلهذا قال الشيخ يمكن الاستدلال بهذه الروايه اذا فرضنا ان الخير المنفي هو حتى جواز يشمل حتى جواز البيع. يشمل البيع وفي الجميع نظر يعني في الادله التي اقامها صاحب مفتاح الكرامه لا يمكن قبولها. اما العمومات فواضحه لما تقدم من ان تلك العمومات غير تامتين. قال اما في العمومات فلما تقدم من ان وجها من وجوه النجس لا يشمل وانه اذا حرم الله شيئا يعني حرمه بقول مطلق لا حرمه في حاله دون اخرى. واما الادله الخاصه يقول الشيخ قدس الله نفسه ظاهرا وقت مقفوع الحمد لله رب العالمين.